أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تبديل الأرض والسماوات هل يكون قبل النفخ أم بعده؟ الله أعلم، الله أعلم. هي تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم.